في هذه الآيات يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيما سيكون يوم القيامة من الخصومة بين أهل الجنة وأهل النار. فأهل الجنة ينادون أصحاب النار فيقول لهم كما قال الله تعالى هنا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فيجيب أهل النار قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، يعني الذين اعترفوا بذنوبهم واعترفوا يعني استحقاقهم لهذا الجزاء. يقول هنا الشيخ سعيد رحمه الله قال نعم أي قد وجدناه حقا، فبين للخلق سبحانه كلهم بيانا لا شك فيه، صدق وعد الله ونصدق من الله قيلا، وذهب عنه الشكوك والشبه، وصار الأمر أحق يقين، وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا، وأنسى الكفار من الخير وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. ووصفهم الله تعالى وصفا عجيبا فقال لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، يعني هم الآن ليسوا فقط هم معرضون عن سبيل الله بل يصدون الناس أيضا عن سبيل الله. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني ما يريدون الصراط المستقيم، يريدون أن تكون طريق عوجا معهم عوجا، ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب بين أهل النار وأهل الجنة حجاب، وهذا الحجاب عبارة عن سور يفصل بين أهل الجنة وأهل النار. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، هذا السور عليه ناس اسمهم أصحاب الأعراف، وأصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهم ليسوا ممن زادت حسناتهم فيكون أهل الجنة ولا نقصت سيئاتهم بحيث يكون أهل النار، وقفوا بالوسط أكثر. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف، هذه الأعراف العرف أصلا المكان المرتفع، فهذا هذا السور أو هذا المكان عليه أناس على الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، إذا نظروا إلى أهل الجنة رأوا بياض وجوههم ورأوا فسيماهم سيما أهل الجنة، وإذا التفتوا إلى أهل النار رأوا سوداد وجوههم والعياذ بالله وظلمتها، فيعرفون كلا بسيماهم بصفاتهم، فيلتفتون إلى أصحاب الجنة ويبدأون ينادونهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني لم يدخل الجنة بعد لكنهم يطمعون بفضل الله ورحمته أن سيدخلهم، لأنهم لا زالوا في مرحلة الحساب ولم يصلوا مرحلة الجزاء وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني أصحاب الأعراف يدعون الله لا يجعلهم مع أهل النار الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، يعني من أهل النار من هؤلاء الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، جمعهم يعني كان أعدادهم كبيرة وكانوا دائما يستندون إلى جمعهم في طغيانهم وظلمهم. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله الرحمة، أهؤلاء يعني أهل الإيمان الذين أقسمتم يا هؤلاء الظلمة لن ينالهم الله الرحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تقول الملائكة لأهل الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لما يدخل أهل الجنة الجنة يتحسر أهل النار، ينادونهم ينادون أصحاب الجنة يريدون منهم أي يعني جزء من النعيم الذي هم فيه، يقول الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا عليها من الماء أو مما رزقكم الله، أي شيء، لأنهم بدأوا يعني بدأ العذاب عليهم في النار فأصبحوا في أمر الله يطاع. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، يعني هذا النعيم والماء والرزق حرمهما على الكافرين. من هم الكافرون؟ قال: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني الدين عندهم لهو لعب، ما هو قضية جادين فيها. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، يشغلوا الدنيا وغرتهم الدنيا ونسوا دين الله ونسوا هذا اليوم العظيم. قال الله تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بأثناء الحلم، كما أنهم نسوا لقاء هذا اليوم الله تعالى يتركهم ولا يلتفت لهم ويلقون نسأل الله العافية في النار. طبعا أهل الأعراب يكونون يعني في هذه المنزلة المنزلتين، لكنهم بعد ذلك بشفاعة الشافعين من الصالحين وأهل الرسل والملائكة يشفع الله تعالى لهم ويعني يدخلهم الجنة، وبعضهم يعني قد يتعذب قليلا بسبب ذنوبه ثم بعد ذلك تكفر ثم تدخل الجنة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يقينا وإياكم النار وأن يحفظنا وإياكم